السلام عليكم ورحمة الله. إخواني الأعزاء، اليوم اخترت لكم موضوع بقوي الهمم، لأنه في حياتنا كثير ما سمعنا قناعات سلبية، تعبان، مريض، صعب أنه يحصل، مستحيل. بعد ما شاب ودوا الكتاب، كبرنا على هاي، شو ظل من العمر قد ما راح. أمثلة كلها بتخلي الإنسان معلق في مكانه، لا يتحرك خطوة للأمام، ولا ينتج ولا يعطي. فبدي أذكركم بعض القصص، إن شاء الله أحرك هاي الهمم عندكم بقناعات إيجابية وليست سلبية. بيحكي لك في أم طه، امرأة في 70 من عمرها لا تجيد القراءة والكتابة، تمنت يوم الأيام أنها تكتب بإيدها بس اسم الله قبل ما تموت. فاللي حواليها حكوا لها: حج أنت كبير في العمر، شو بدك بهالهاي، خلص ربنا بيعفو عنك، حتى لا على الأقل أعرف أكتب اسم الله. سبحان الله، ربنا من عليها بالعطاء والعلم، خلال سنتين تعلمت القراءة والكتابة مع أنها في عمر 70، يعني صارت تحكي 72، وحكت: طب ما زال بديت أقرأ وأكتب، ليش ما أحفظ القرآن؟ فأخذ منها حفظ القرآن 4 سنين، وفضل الله حفظته كاملا. فلم يمنعها كبرها أو ضعفها إنها توصل لهدفها بوضوح، فكانت من الهمم الوقاد اللي دفعت للأمام، بحيث أنه كثير من عمرها قضى وقته يحكي قد من العمر ما راح. بعد ما شاب ودوا الكتاب، ذاكرته ضعيفة، حفظ بطيء وهو في عز شبابه. حقا إنها قناعات. القصة الثانية بحكي لك أحد الطلاب في أحد الجامعات في كولومبيا حضر أحد المحاضرات في مادة الرياضيات، وراح مد حاله على الكرسي وأصابته غفو ونام. في آخر المحاضرة سمع ضجة فاستيقظ خايف، فوجد فكر ان الدكتور كتب مسألتين على اللوح، فبسرعة نقلهم على ورقته وروح البيت كمل نومته. لما صحي حكى: خلينا احل المسائل واسلم الاسايمنت او الواجب. لما بدا يحل فيهم لقيهم صعبين، فراح للمكتبة وبدا ينزل المراجع اللي تختص في هذا في حل المعادلات، فاستغرقت منه 4 أيام وهو حاقد وناقم على الدكتور من هالواجب النكد الصعب اللي أعطاهم إياه. بعدين ثاني يوم مر على الدكتور، حكى لي: يا دكتور، يعني هاي المسألة عذرنا على التأخير، أخذت مني 4 أيام واستغرقت 4 أيام في المكتبة، يعني وأنا بحل في هالواجب. فبيحكي له الدكتور: أي مسألتين؟ حكى له: اللي كنت كاتبهم على اللوح في يوم المحاضرة. فحكى له: تعرف انه هذول المسألتين عجز العلم وعلماء رياضيات عن حلها، لذلك هذول المسألتين معلقات عن المسائل التي لم تحل. فهذه كانت قناعة العلماء، حتى الرياضيات هي كانت قناعة سلبية جعلتهم ما يطوروا ولا يبحثوا أكثر، خلص كانوا يتوقفوا عند هاي المسألتين. ولو كان هذا الطالب مستقيم وسمع شرح الدكتور ما فكر في حل المسألتين، ولكن رب نومة نافعة. وما زالت هذه المسألة بورقاتها الأربع معروضة في تلك الجامعة. حقا إنها قناعات. القصة الثالثة جميلة كمان. بيحكي لك كان يعتقد الرياضيين زمان قبل 50 عام إنه الشخص العداء ما بيستطيع يقطع ميل في أقل من 4 دقائق. وأي شخص بده يحاول يكسر هذا الرقم أكيد قلبه حينفجر بناء على كلام الأطباء. في يوم من الأيام أجا لاعب عداء سأل: هل في حاول حدا قبلي يسويه وانفجر قلبه؟ فكان الكل يحكي لا، بس بيحكوا. وفعلا بدأ يتمرن كل يوم ويحاول يقطع الميل بأقل من 4 دقائق. في البداية ظن اللي حواليه أنه مجنون وأنه ساعته قربت، وبالفعل استطاع أن يقطع هذا الرقم ويكسره في هاي السنة. بعد ما شافوه الناس والعدائين الثانيين حاولوا يسووا مثل فعلته. بيحكي لك في هذا العام أكثر من 100 عداء استطاع أنه يكسر الميل بأقل من 4 دقائق. حقا إنها قناعات. القصة الرابعة بيحكي لك هناك واحد كان يشتغل في أمريكا في رأس السنة في ليلة الكريسماس، كان يشتغل في شركة بيع مواد غذائية. يوم من الأيام دخل هذا العامل لثلاجة اللي بيحفظوا فيها التركي واللحوم، وللأسف كانت الثلاجة عملاقة. سكر الباب، فدخل العامل بين الصناديق وحاول يحتمي ويخفف البرودة على الأقل تخف. للأسف انتوا عارفين عطلة راس الكريسماس، فعرف الرجل في قناعة الداخلي انه بدأ يهلك، وصار يضرب على الباب ويطبل ويطرق، ما في حدا برد عليه لأنه بتعرفوا عطلة نهاية راس ليلة الكريسماس. بعد يومين فتح الموظفين الباب لقوا الرجل متوفي وكاتب ورقة صغيرة ما كان يشعر به قبل وفاته. وجدوه كاتب: أنا محبوس في هذه الثلاجة، أحس بأطرافي بدأت تتجمد، أشعر بتنمل في أطرافي، أشعر أني لا أستطيع أن أتحرك، أشعر أني أموت. وبدأت الكتابة بتاعته تضعف تضعف بعض الشيء حتى انقطعت. العجيب في الموضوع يا أخواني أن ضوء الثلاجة كانت مطفية ولم تكن موصولة بالكهرباء في ليلة الكريسماس. كان في شورت أو عطل كهربائي، ماس كهربائي كانت مقطوعة في ليلة الكريسماس من كثرة الأضواء. وهي قصة حقيقية طبعا. برأيكم شو اللي قتل الرجل؟ قتلت الأوهام تاعته والقناعات السلبية اللي ما حاول إنه بده يعيش ويدور على هاي. فقناعاته السلبية خلته يتقعقر داخل هذه الثلاجة، ويشعر فعلا إنه داخل ثلاجة والجو بارد ودرجة الحرارة تحت الصفر وإنه سوف يموت. واعتقاده هذا جعله فعلا يموت حقيقة، حقا إنها قناعات. إخواني في هذا الموضوع أحبتي، كثير في حياتنا في قناعات سلبية نجعلها شماعة للفشل. فكثير ما نسمع كلمة مستحيل، صعب، لا أستطيع، كبرنا على الموضوع، ذهب فينا العمر، شو بحتاج، خصوصا يعني دولنا العربية. وهي كلها قناعات سلبية ما لها طعم ولا لون. والإنسان الجدي بيستطيع يتخلص منها بسهولة، ينظر دائما للرجال والنساء أصحاب الهمم العالية والقناعات الإيجابية. فلازم نكسر هذه القناعات السالبة بإرادة من حديد ونشق من خلال طريقنا إلى القمة بإذن الله. موضوع عجبني نقلت لكم إياه. أسأل الله أن يهديكم. تحياتي، أخوكم عبد الرحيم الحافظ.